الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على الجملة الأولى وافتتاحية الحديث الشريف: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وتتمة الحديث: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وأشرنا إلى أن هذا الحديث يعتبر مع حديث جبريل عليه السلام: أخبرني يا محمد عن الإسلام، فأخبره بأركانه الخمس. أخبرني عن الإيمان، فأخبره بأركانه الست، إلى آخره. وهذا الحديث يبين خصائص تلك الأركان المذكورة في ذاك الحديث، واشتمل على أعمال العبد القلبية فيما يتعلق بطهارة القلب والنية والإخلاص، والقولية التسبيح والتحميد، والفعلية الصلاة والزكاة، أو البدنية والمالية، ثم المنهج العام، وعلاقة الأمم بالقرآن الكريم في أفرادها، وتصوير الإنسان في الحياة كسلعة في السوق يباع إجباري. كل الناس يغدو، فبائع النفس رغما عنه، وبيع بالقطاع يوم بيوم، وكل يوم يمر على الإنسان فهو جزء من عمره، إلى أن نأتي إلى هذا المقام إن شاء الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وأشرنا إلى ما لا يمكن للعقل أن يحيط بكنهه أو يقدره. شخص واحد يقول سبحان الله والحمد لله ثوابها يملأ ما بين السماء والأرض، فإذا قالها جميع الخلائق، وإذا قالها الإنسان عدة مرات، إذن العقل لا دخل له في ذلك، وإنما يترك ذلك لفضل المولى سبحانه وتعالى. ولكن هنا جاء لفظ سبحان الله التسبيح، ويقول العلماء في مادة اللغة: الأصل في المسميات المحسوس، ثم ينتقل منه إلى المعنوي. تقول مثلا كما يقولون: الزكاة النماء، ثم جعلت في شيء من المال يخرج في طريقه. الصوم الإمساك، وكذلك جعل هنا. والمعنويات تبع للمحسوسات في المسمى، وهناك ما لا نظير له كالعواطف، الإحساس بالمحبة وبالكره، والجوع، إحساس بالجوع، العطش. لكن قالوا التسبيح مادة سبح، كما تقدم هناك، والصدقة برهان، وأن الصدق وهو أمر معنوي مرتبط بالصدقة وهو إخراج جزء من المال، والمادة واحدة. وكانت الصدقة برهان على صدق إيمانه بما عند الله، فيخرج من ماله جزءا بلا عوض يأخذه من الفقير. وقالوا كذلك في سبحان، أصل المادة سبحان على وزن فعلان، فيها الألف والنون زائدتان كما في عثمان، وأصل المادة السين والباء والحاء للسباحة في الماء. علاقة تسبيح الله بالسباحة في الماء، انظر، إذا أخذ إنسان وألقي في الماء فجأة، هل يظل مكتوف اليدين ولا يسبح؟ يسبح. لأي شيء؟ ها؟ لينجو من هلاك الغرق. فكذلك المؤمن يسبح الله لينجو من هلاك الشرك بالله، لأنه تسبيحه لله ينزه الله، لأن التسبيح اصطلاحا بمعنى التنزيه والتقديس، فكأنه سبح بذات الله عن كل ما لا يليق بجلاله. وأصل التوحيد نفي وإثبات، تقول لا إله إلا الله، فلا إله نفي لجميع الآلهة وهي كثير عند الناس، إلا الله إثبات بألوهية الواحد الأحد سبحانه. فالحمد والتسبيح، تقدم أن من معاني الحمد هي إيش؟ الثناء على المحمود لكمال ذاته. فإذا قلت الحمد لله أثبت لله سبحانه جميع المحامد، صفات الجمال والكمال والجلال، لأنه لا تكتمل ذات وصفات إلا لله، والحمد لا يكون إلا لكمال الذات والصفات، وليس ذلك إلا لله. فإذا قلت الحمد لله أثبت جميع صفات الجلال والكمال لله، بقي الجانب الثاني وهو جانب النفي. وإذا قلت سبحان الله قلت أقدس الله عن كل ما لا يليق بجلاله. فسبحان الله والحمد لله جمعتا طرفي التوحيد والتنزيه، بالحمد أثبت لله صفات الجلال، وبالتسبيح نفيت عن الله كل ما لا يليق بجلاله. ومن هنا كان هذا الأجر العظيم، وليست المسألة ألفاظ، بل ألفاظ قوالب للمعاني، كلمتان بسيطتان ولكن المعنى لا يحيط به كنهه إلا الله، لأنك تمجد الله وتنزهه، تمجده بصفات الكمال وتنزهه عن صفات النقص. وش بقي بعد هذا؟ ما بقي، تحقيق لا إله إلا الله. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعلى هذا فحينما تقول سبحان الله معناها أنزه الله، وكما يسبح الغريق لينجو من هلكة الغرق، فكذلك المؤمن يسبح ربه لينجو من هلكة الشرك أو عدم تنزيه الله. إذن وسبحان الله والحمد لله تمنى. وبالتأمل يا إخوان نجد مادة التسبيح جاءت في القرآن الكريم بالماضي والمضارع والأمر والمصدر، وجاءت من الله سبحانه يسبح نفسه ومن مخلوقاته. عندك المصدر سبحان الذي أسرى بعبده، فسبحان الله حين وحين تصبحون، يسبح لله ما في السماوات، سبح لله ما في السماوات، سبح اسم ربك الأعلى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فنشوف المادة كيف تصرفت في القرآن وجاءت بكل تصاريفها لعظمتها لقوة دلالتها. ولهذا كان أحب ما يكون إلى الله التسبيح، وكان أعم ما يكون الذكر لجميع الكائنات. إذن هذه الكلمة ليست هينة، وإن خفت على اللسان فهي ثقيلة في الميزان. وتقدمت الإشارة إلى إحدى أمهات المؤمنين جالسة وتعد بالنوى في الكفة، ويذهب صلى الله عليه وسلم ويرجع وهي على كفتها بالنوى تعد تسبح وتعد. قال: ألا زلت على مجلسك هذا؟ لقد قلت كلمات أربع تعدل كل ما قلت أو خير من كل ما قلت، قد علمني. قال: سبحان الله وبحمده، الاثنين عدد خلقه ومن يحصي خلقه، ورضا نفسه وسنة عرشه ومداد كلماته. مداد كلماته أي الكلمات؟ انظر إلى التصوير القرآني. هناك في الأدب باب اسمه باب المبالغة، وهو لطيف عند الأدباء وعند الشعراء، ولكن أحيانا نصل إلى حد الكذب والمجد يكون ممجود. ولكن في القرآن الكريم تجد حقائق فوق الخيال أو فوق المبالغات، وتعجز أن تلمسها. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، شوف روح للغابات وروح للمنتزهات وروح للحدائق وروح للجبال وروح للصحارى، وكل ما في الأرض من شجرة تحولت كلها، مصانع العالم كلها حولتها إلى أقلام. ولو أنما في الأرض من شجرة إيش أقلام، والبحر إيش من بعده، والبحر ما قالش والبحار. فين علماء الجغرافيا؟ كم من بحر على وجه الأرض؟ ها؟ كم المحيطات؟ خمسة؟ ايش تقول انت؟ أربعة؟ سبعة. حقيقة المحيطات واحد فقط كما قال القرآن. ولو كنا ابو سبعة وابو خمسة وابو اربع، وش هي الهادي والاطلنطي والاستنطيقي والاحمر وده، وكلها مفتحة على بعضها ولا لا؟ ما عدا البحر الاسود والبحر الميت. البحر الاسود هناك في روسيا، والبحر الميت في فلسطين وبحيرات. حتى كانوا بالبحر الابيض حوض البحر الابيض، اصبح الان متصل قناة السويس وباب الدندني وغيرها. المياه المحيطات وإن تعدلت أسماءها تسمى بحسب مواقعها ومواطنها، المحيط الهادي أو الهندي عشان مر بالهند، الاطلنطي أو الاطلنطيقي، أسماء يقروها ما تعرف شكلها، كنا في ابتدائي صغيرة كانوا يقولوها. والبحر واحد يمده من بعده سبعة مثله، معنى يقولون ثلاثة أرباع الأرض ماء والربع واحد يابس، جبالها وصحاريها وكل ما في الربع فقط 25% من مساحة الكرة الأرضية يابس، و 75% من مساحتها ماء متناطق. طيب تصور أنت الآن، الآن تصورت جميع أشجار العالم تحولت إلى أقلام، وهذا المحيطات في الأرض كلها صارت مداد، ما هو حبرة كيونك هذا الصغيرة، لا، البحر كلها مداد. وجاءت سبعة أبحار، والأقلام تكتب بذاتها، ما فيش حد يكتب يمسكها، لا هي بذاتها تكتب أوتوماتيك. ما نفدت كلمات الله. جماعة خلي بالكم معي، هل وصلنا في التصور إلى هذا الحد؟ 20 واحد حيقولوا وش كلمات، مع أن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصبور، وهذه لو أردنا نكتبها ابتنكت حبر تكفيها، برميل متر مكعب أو 2 متر مكعب حبر كفيها. ولكن هل كلمات الله مقصورة على الكتب المنزلة؟ لا يا إخوان. أنت في الصباح والمساء تقول أعوذ بإيش؟ كلمات الله، من شر ما خلق، لأن يوجد في هذا العالم متحرك بحركة إلا بكلمة من الله، ولا ساكن يسكن إلا بكلمة من الله. الورقة اليابسة لما تسقط من الشجرة معلومة ولا مجهولة؟ معلومة. الذرات في بطن الأرض، الثرى في بطن الأرض، تلك العوالم في البحار تتلقح وتنتج. هل تلك الحيوانات هي التي أوجدت اللقاح وأوجدت تلك الذرار؟ الحوت الواحدة يمكن طلع مليون ولا نصف مليون، يمكن تلاقي البطروخ فيه كديش كم من بيضة، بويضة ولا بيضة صغيرة. هل هي أوجدت نفسها؟ هل كونت بيضتها؟ والبيضة حتى هي اللي فكست نفسها؟ من يستطيع في العالم أن يتصور، بس مجرد تصور، تلك الكائنات؟ فما نبتت نبت، ولا أثمرت ثمرة، ولا ينعت ولا إلا في كتاب. في الآية الكريمة لا غير هذه، بعد يمكن تيجي مثل ما يقول الشيخ طارت. فلو تأملت العالم كله وكل مخلوق كما ايش عدد خلقه، وصفة الخلق وصفة الرزق كما يقول علماء الكلام قديمة النوع حادثة الآحاد، بخلاف صفة العلم لله قديمة النوع والآحاد، لأن كل شيء داخل في علمه وفيه يعلمه قبل أن يوجد، لكن الخلق والرزق يتجدد في كل، ما أقول لحظة، واحد على المليون من اللحظة، كم من ملايين تخلق وكم من ملايين ترزق، ما هو بنفسه، بصفة الخلق والرزق عند الله، لأنه خالق ولا يزال يخلق، ورازق ولا يزال يرزق، ولا يقال عالم ولا يزال يعلم، لأنه عالم من أول بكل شيء، لا يزداد علما جديدا بما يكون ويحدث في العالم، لأنه في علمه من قبل أن يوجد، لأنه أول كما في الحديث حديث القلم، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ماذا أكتب؟ أكتب كل شيء، ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. ريح نفسك، ذرة رمل تيجي في عينك مكتوبة من أول، شوكة تدق في رجلك مكتوبة من أول، شعرة تقصها من رأسك مكتوبة من أول، أنفاسك في حياتك محدودة عليك، إذا جاء أجلهم إيش؟ ما في، ما يتعدى، الخطة محكمة، نفس واحد ما تستطيع أن تستزيد، ونفس واحد ما تقدر تخليه عندك. الحد بالنفس، دقات قلب المرء قائلة له. إذن ولو أن ما في الأرض من شجرة النخل، كل هذه يجمعها صلى الله عليه وسلم في نوعية تسبيحه بحمد الله سبحانه وتعالى. وأعتقد هذا الباب لو رحنا فيه بحر أو لا ساحل له. نرجع إلى حدودنا وإلى حديثنا، سبحان الله والحمد لله مجتمعا، ووجدنا مادة التسبيح في القرآن بجميع تصاريفها ومن جميع الموجودات ومن المولى سبحانه. فالله يسبح نفسه ويخبرنا دائما التسبيح، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وإيش؟ وله الحمد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وهذه تيجي أيضا مقدمة، الإسراء مو شيء عادي، إنسان بشر. الآن رواد الفضاء بيعملوا لهم استعدادات وياخذوا لهم اولا اختبارات ويعملون تجارب، وبعدين يجيب لهم ايش ملابس تقيهم الضغط الجوي وتناسب مع انعدام الوزن، ثم هم الى فين يروحوا؟ يلعبوا حول الارض، ما هم بعيدين. فاذا جاوزوا حد الجاذبيه انعدم الوزن، وعندهم كما يقولون عوامل صيانه. فاذا جاوزوا ذاك المكان وصلوا الى السماء الدنيا، ما وصلوا ابدا ولن يصلوا، جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب مصونه. اما الاكتشافات دون السماء فمصيات 500 سنه يلعبوا فيها زي ما هم عايزين، ولكن ملك الله في العالم العلوي مصون محفوظ. وقد جاء لنا العلم على لسان رسول الله بالتجربة، وأصبح الغيب حقيقة منكشفة عندنا. جاء في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام لما أسرى برسول الله يطرق الباب السماء الأولى وخازنها اسم فيليبس. من جبريل؟ ومعك أحد؟ نعم معي محمد. أو أرسل إلي؟ بلى. فيفتح. استشف المعنى هنا، السماء التي نراها مثل ما بيقولوا شفافة كالزجاج ولا سميكة وليست شفافة، حينما يطرق جبريل والخازن من وراء الباب ما هو داري مين؟ مين ما هو دار عنه؟ طيب ملك لكن ما أعرف اسمه. طيب معك أحد؟ الآن بحط العدسة في الباب وشوف اللي بر. هذا الباب ما في عدسة وليس شفاف، فلو كان شفافا لشف عما وراءه، فلم يعلم خازن السماء أجبرين مع واحد ولا لا. قال نعم معي واحد. من هو؟ محمد. أو أرسل إلي؟ يعني كأنهم عارفين أنه سيرسل إليه ولا يعلمون متى. وجاء إلى أن يصل صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وعندها ينتهي مقام جبريل فيقف. تقدم أنت يا محمد، موقف الله الأعلى. نعم، الطاقة البشرية لها حدود. الإنسان لو ترك بطبيعته الضغط الجوي يفزر الدم من الجلد. أظن تفتكروا زمان أول ما طلعت الأقلام الحبر هذه قبل ما يطلع الشفر، تركب والقلم الحبر في جيبك تنزل تلاقي من جيبك مليان حبر. من فين جاك الحبر هذا؟ الحبر كان في أنبوبة لاستيك، والتجويف الذي هو التجويف اللي كان يدخل فيه هذا كان واسع يحمل كمية من الهواء، فكان ضغط الهواء على الأنبوب يبك الحبر. طلع شفر عمل ايه؟ انبوب القلم هذا جرم القلم جعله الداخل على كتر الانبوب بحيث انه لا يختزن او لا يسمح بالهواء يدخل، فيمتنع الضغط الجوي عن الانبوب فلا يجيك حبر. اظن كنا نلاحظين هذا يا جماعة. طيب بشر يصعد الى ذاك الجو ويروح ويجي في ليلته وينزل. وقلنا ان الان تهيئة رواد الفضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به مباشرة ولا حصل له تهيئة؟ ايش تقول يا جماعة؟ لا، حصل له تهيئة، صارت له عملية تكييف وتحوير بحيث تجعله بشر يستطيع أن يصعد إلى العالم الأعلوي، وإلا ما كان يقدر. تعرفون عملية الاحتكاك تشعل النار؟ جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سواء من بيت أم هانة أو من الحجر، كل ذلك في صحيح البخاري، جاء جبريل ومعه ملك فأخذه إلى الحجر وشق صدر ظاهره واخرج قلبه وملأه ايمانا وحكمة او نورا وحكمة ثم رد. هذه هي التهيئة اللي جعلته يستطيع ان يصعد الى الملأ الاعلى ويقاوم تلك العوامل الكونية التي لا يقاومها بشر، بل وراء ذلك يقوى في شخصيته ان يقف في تلك المواقف النورانية الالهية ويتجاوز سدرة المنتهى بينما جبريل لا يتجاوزها. موسى عليه السلام لما رأى تجلي المولى للجبل خر صائم، قال أراني أنظر إليك، قال لن تراني انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى إيش ما استطاع ما هيئ. والرسول صلى الله عليه وسلم يعرج به ويسري ويعرج به إلى الملأ الأعلى ويكون قاب قوسين أو أدنى. بيش بشخصية محمد بن عبد الله وأمه آمنة؟ لا والله، بتلك الحركة وذاك التهيئة، تلك التهيئة التي سبقت هذا الإسراء. باب طويل لحرمة الله. لما كانت تلك العملية ليست عادية، قدم لها بصفة العظمة، سبحان الذي أسرى لا يعجزه شيء، جعل البشر في قدرة وفي هيئة وفي حالة تمكنه مما لا يستطيع بشر. ولهذا عندما نقول فيها رحلة تكريم وليس فيها تأسي، لم يسبق أحد إليه عليها ولم يلحق أحد إليها، ومجالها واسع. فالله سبحانه وتعالى سبح نفسه وسبحته الملائكة، تسبح الرعد بإيش؟ الرعد يسبح بحمده والملائكة من إيش؟ من خيفته. والأمر سبح اسم ربك الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم. سبح لله ما في السماوات، يسبح لله ما في كلها. إذن سبحان الله والحمد لله شأنهما عظيم، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. لعل في هذا القدر كفاية في هذه النقطة. والصلاة نور. جاء الحديث إلى الأمور العملية، وبعد ذكر اللسان وفيه لا إله إلا الله محمد رسول الله وفيه التسبيح والتحميد وجميع أنواع الذكر، جاء إلى ليش العبادة العملية، الصلاة ركن الإيمان الإسلام. قال الصلاة نور، أي الأنوار وين؟ نعم، يرى ذلك النور أهل البصائر، من أنار الله بصيرته يرى نور الصلاة على المصلي، وليست تلك العدسة ولا الكلكل التي في الجبين كما بعض لا لا مصنوعة ولا مطبوعة، خليها بس يكفي، ولكنها بوقفة العبد بين يدي ربه وما يضفيه عليه ذاك الموقف وما يجد من حلاوة المناجاة والصلة بين العبد وربه في قوله الله أكبر الحمد لله. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. فنور الصلاة يصقل القلب لأنها تجدد الصلة بين العبد وبين ربه أكثر من وجبات الطعام، وهي غذاء الروح. ومعنى نرجع لفقه اللغة، صلاة صلة، والصلاة أصلها في اللغة الدعاء، وصلاة الفريضة والنافلة أو الصلاة الاصطلاحية أو الشرعية كلها دعاء. من أول افتتاحها إلى السلام عليكم. والله سبحانه وتعالى جعل للصلاة خصائص كما جعل للصوم خصائص وللزكاة خصائص، مثل ما بيقول مجموعة فيتامينات مختلفة، وكل نوع من الفيتامينات له مهمة في الجسم. تأتي إلى الصلاة، إن الصلاة إيش؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر، واستعينوا بإيش؟ الصبر والصلاة. وشوفوا يا أخوان، جات مرتين واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها وإن في سياقها مع بني إسرائيل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وفي سياق الأمة والمؤمنين واستعينوا بالصبر إن الله مع الصابرين، هناك كبيرة عليهم إلا، وهنا إن الله مع معية مفارقة تكريم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر هم إلى الصلاة. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، كان في طريقه إلى مكة فجاءه نعي صديق له أو لأبيه، وكان على حمار فنزل وصلى ركعتين. قالوا ما هذه الصلاة يا ابن عمر؟ قال أستعين بهما على ما سمعت، لأن الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. ونسأل يا إخوة، كيف تكون في الصلاة عون؟ نعم، حينما تقف بين يدي الله تقول الله أكبر، أكبر أفعل تفضيل، أدركت وشعرت وجددت الإحساس بأن الله أكبر من كل شيء، فمهما كان الأمر كبير فالله أكبر. إذا هانت المسألة. بعد هذا قلت الحمد لله، والحمد علامة الرضا. إذا هان الأمر عندك وأعلنت وشعرت بالرضا مجددا، ثم جئت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ورحت في العالم الثاني ونسيت الدنيا بما فيها، ثم استعنت بالله على ما أنت فيه، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين على العبادة وعلى الأمور كلها، فاستعينوا بالصبر والصلاة، لأن الصلاة فيها الاستعانة في سورة الفاتحة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم والصلاة نور هنا، وجاءنا نور على الصراط. فهل النور في الصلاة في الدنيا ولا حتى نيجي هناك في على الصراط؟ لا، هنا وهناك، هنا تنير البصيرة وتجعل المؤمن يقظ، وتجعله حين أي ملمة به يستنير الطريق. أما في الآخرة فقد بين الله سبحانه وتعالى وذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء من الوضوء إلى الركوع والسجود. قال في حديث أبي هريرة: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وجاء الحديث الآخر: إن أمتي غر محجلين من أثر الوضوء. الغر والتحجيل بياض في جبين الفرس وفي قدميه، وهذا جزء من حديث طويل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى البقيع وسلم عليهم ثم قال: إن لي إخوان وددت أني رأيتهم، يود أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهبا. قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أما إخواني فإنهم يأتون من بعدي، يود أحدهم لو رآني بملء الأرض ذهبا وأنا فرطهم على الحوض. الفرط، شوف لما يكون عندك عقد وينفرد الخيط حبت تجري. وفرط القوم من يسبقهم إلى الماء ليهيئ إليهم الماء في الأحواب، حتى إذا جاءوا وجدوا الماء حاضرا. عليه الصلاة والسلام. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم فرط الأمة على حوضه ينتظرهم. اللهم اسقنا بيده الكريمة شربة هنيئة مريئة يا رب، اللهم أوردنا حوضه، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اجزه عنا أحسن الجزاء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: وأنا فرطهم على الحوض. والحوض جاء في وصفه مد البصر أو مد كذا، ايش بصر؟ أوانيه كالنجوم، تربته كالمسك، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا، وبإجماع الأمة وقبل الصراط، حتى قالوا لو قدر بأنه عليه من التطهير في النار ودخل أيضا لا يعطش. يقولون أشياء كثيرة في الحوض، وما من نبي إلا وله حوض. وجاء الحديث الشريف: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. ترعة تجري تحته. اصحى تقول وين هي ولا كيف، وننزل بارتواء؟ لا، أينصب له عند حوضه منبر؟ لكل نبي منبر أيضا. أمور الآخر خليها، خلينا في الآن. قال: وأنا فرطهم على الحوض. قالوا: بدام هم لسه حييجوا بعدك، وود أحدهم وإنت فرطهم، كيف تعرفهم وأنت لم ترهم؟ فقال: نعم، أرأيتم لو أن لأحدكم خيل دهم بؤم وفيها خيل غر محج، أيعرفها؟ قال: بلى، علامة واضحة، والخيل البهم أي لون واحد أبهم ليس فيه اختلاط، وبعضهم يقول الأسود الخالص أدهم ليس فيه حمرة ولا بياض. فإذا كان خيلك قالها دهم وفيها حبات من الخيل غرا محجلة، شعرات في جبينها بيضاء، ويعني نمرة الرقم حقها، السيارة ما تعرف إلا برقمها، وهذه رقمها علامة بيضاء، تعرفها من جملة خيلك ولا؟ قال: نعم نعرفها. قال: أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. يبقى عرفهم ولا لا؟ إذا بقية الحديث خليه بعدين، وإن كان بعض الناس يزعل معلش، ولا تتمة للفائدة. وإن أقواما ليزادون عن حوضي، تردهم الملائكة، فقل: أمتي أمتي، العلامة موجودة. فتقول الملائكة: صحيح، ولكن إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. شغل سحقا وبعد، اللي غير من الإيمان للكفر، ولا من التوحيد للشرك، ولا ولا ولا. وهذا يا أخوان تجرنا إلى قضية أخرى، قضية كبرى، وهي حينما تردهم الملائكة وعلامات الوضوء وأنوار الوضوء موجودة، تطفأ تلك الأنوار. وهنا القرآن الكريم يبين تلك النوعية. يوم يقول المنافقون إيش؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات إيش؟ للذين آمنوا انظرون، انظرون حقيقة، يعني طالعوا فيه، ولغة بمعنى انتظرون، فنظرة إلى ميسار. فعلى المعنيين، حينما يطفأ النور عن المنافقين عيادا بالله لا يبصرون الطريق، يقفون، فإما انظرون ويبقى المؤمنون بأنوارهم، انظرون نقتبس من نوركم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم ايش؟ سورا له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم الله أكبر. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم. طول الأمد اللي كنا بنقول عنه زمان، تربصتم شوفها وارتبتم. والريب في الإسلام وفي العقيدة أخطر ما يكون على الإنسان. غرتكم الحياة الدنيا وغركم بالله الغرور. فاليوم إذا حينما يمضي المؤمنون بأنوارهم وقد رأوا فرس وأخوان تزاد، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا إيش؟ أتمم لنا نورنا. يخافون أن تأتي قنطرة أخرى أو تأتي تصفية ثانية ويخرج البعض. بهذه الطريقة الأولى عرفنا بأن الذين يزادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم هم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ينطلقها أو يجرون هذا إلى القضية الثانية، قضية المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إيش؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله وخادعهم. تلك المخادعة كيف تكون؟ خدعوا المؤمنين بإظهار الإيمان ويبطنون الكفر. شو بقي يا شيخ؟ ما هم يبطنون الكفر وبإظهارهم الإيمان خالطوا المسلمين، تزاوجوا معهم، توارثوا معهم، دفنوا في مقابرهم، صلوا عليهم لظواهر الأمر. والله خلاها مستورة ومغطى. فلما بعث الناس من قبورهم وجمع الناس للمحشر بعثوا أيضا مع المسلمين بالأنوار، فظنوا أنهم إيش؟ الخدعة انطلت والخدعة مشت، هم مع الناس بأنوارهم. وكان ذلك هو خداع الله إياهم، كما خدعوا المسلمين في حياتهم فالله سبحانه وتعالى أيضا عاملهم بمثل العمل. حتى إذا جاءت عند الفصل انتهت المخادعة وانكشفت الحقيقة. فالصلاة نور، ومن آثارها من مبدأها الوضوء. الوضوء يكسب العبد نورا، والصلاة تعطي القلب نورا، وهي في حياة الإنسان نور في بصيرته وفي قلبه. يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا في الآية الكريمة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس، نور على نور يهدي الله لنوره. يهدي الله لنوره. يفصل لنا الله نور السماوات والأرض. بإجماع المسلمين منور السماوات والأرض، وبإجماع المسلمين المثل مضروب لنور الإيمان في قلب المؤمن، كما يقول علماء البلاغة من باب التشبيه التمثيلي، صورة بصورة. نور داخل القلب، والقلب داخل القفص الصدري، والصدر في جسم الإنسان، مشكاة، مصباح، كوكب دري. والتحليل عند علماء البلاغة سواء. إذن ها هو نور القلب. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: نور الإيمان في القلب مضيء للمسلم يأتي الحديث: فإذا أذنب ذنبا نكت فيه نكتة إيش؟ سوداء، ونكتة سوداء سوداء حتى يغلف القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا رجع إلى الله وتاب وأناب واستغفر، جت عملية الغسيل والتنظيف، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا فالصلاة تكسب القلب نور، وهذا النور يضيء للمؤمن سبيله ويرى بنور الله. وفي الآخرة نور على الصراط. والسلام عليكم ورحمة